باب اللامات السواكن. أرفض حجك وخف عقيمه، أظهر وكن في غيرها مدغمه، وسم بالقمرية المظهرة، وسم بالشمسية المدغمة، ولام من فعل وحرف أظهرا، لقل وبل فأدغمن هما برا، ومعهما في اللام هل وأظهرا في اسم ولام الأمر خمسة ترى.